الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنسان كوتارو محاضره ودرسي دس بيكرت هميشا مقدمه ورديكي تايبت بخوي هبي، يعني ورديكي تايبت هي لشريعته دوباري بكاته وسند بي وخلق، يعني هر جاري وبالذكر ورد يقدس فيك او اشكالك وبرسيارك كيستا الحمد لله مكرت لم يشك مدروز بو بخراف من زاني وضامي بالدموة. انسان اگر سيري كوي شريعتك ومقاصدكاني واهل وها سيري فعلي في أغمري خوابك عليه الصلاة والسلام بويدرك بي ورديكي تايبتي هبي بخويا وشاك مقدميكي تايبتي هبي دس في أبكا بلام آية مهيج اشتيك مان لبي أغمر عليه الصلاة والسلام بوارد بوا بيخوانين لدو احتمال بدرنية، ين وارد بوا ين وارد نبوا. اگر وارد بو بي ابي الصحابة كان ايشان بيا كرد بيت، اگر ايش وارد نبو بي او سادين بو او قولي بيا شوكوا الكسي بو خوي بمقدمي اقدس بيكا سبارد با وارد بون بله حديثي الصحيح مانية لا صحيح مسلم لا حديثك جابر و بيغمري خالي صلاة والسلام يفرمشي إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره إلى آخره. البدا قال كسي السيري كوي وتاركاني بيغمري خوابك عليه الصلاة والسلام نات كوي وتاركان وحديثكان كانت وانا جزم كابلي همو تاريب مدسي بيكردوه بلام هيج نبي بلايكمو كوم الله تاريك بوا بيغمري خوالي صلاة والسلام بمدى السيبيا كردوا كبر راديك جابر بلا كانا كلا أصول فقه استمرارية ودوامي كي تيدايا بل دوامي كي تيدايا بو جارو سيانية جارو دوانية. بلام إشكاليكي لسرة أو جوتاني شون صحابة كان أقر وايا أبو بكر عمر عثمان علي لهيج كاميان ونهاتوا لبيجو تاركان ينو خطبة حاجة ويكفيو دي خطبة حاجة دس بيبك أو كاتا جواب بشي بدينوا همان مسألة الذكر بدن برزمان بودلو سبيا وتسقري دن برزكا لما صريح ترى يعني عبد الله يقول عباس فرمي لسردمي في أغنبرة عليه الصلاة والسلام أوها بمنصة لسردمي في غنبرة عليه الصلاة والسلام دن برزكرنا وبذكر لدوين وجكان هو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كشي زورك علماء اللين لدوين وجكان ودن برزناكري وكو شافعي وغيره وان بعكسي كومالك يتريان وقولي كومالك للمحققين لو أنا الطبري لو أنا ابن تيمية كألين درس لدوين وجب الذكر بدن يبرز بخواني على كلين كانت يكوا هات توجيه يعني كالأواني كألا النابي الذكر بدني برز بكي لدوين وجكانا بشي جواب يندعو وتيان الصحابة أمين لبي غمري خوا بيني ويانا وتيان بالي آية بي غمري خوا صلاة وسلام يخوا إلى سربي أو كاري كردوا صحابة لدوي وفاتي بي غمري عليه الصلاة والسلام ذكر يعني بدني برز كردوا سيري يعني كرد أوان الله نمان بيني رسول إخوة عليه الصلاة والسلام صحابة كان رسول إخوة عليه الصلاة والسلام بدني بر ذكريان كرد به. إذن رسول إخوة عليه الصلاة والسلام كردويتي بو تعليم وفيربوني أمان كردويتي لو صحابة كان وازيان لهناو همان مسألة ليرا دروس بيته صحابة كان شون تطبيقنا كان لكاتي كان مسألة كتشي وتارة انجاب بردوامية لسر أو مذهبها عليكم السلام ورحمة الله بردوامية استمرارية يعني لسلو لو تارو همو جمعيك يجد بارها بيتاو اشتوا مخفيني عمد الشارع وبيدو كز بيزانو باقي كان يزان عادة غالبا اشتوا اشتيقني بشار دريتاو انجا كاتيا كسيك دي وتارا دا شاولا بيغمري خواك عليه الصلاة والسلام ما بيوشي وفزا وتار دا كبيغمري خواه وتاري فرمو عليه الصلاة والسلام كنايلة إذن خوانا لين بيهو كارنية سبب بيكي هي يان بسنتي نزاني و بيوان ابو رسول اخو اوالي كي تسنة بو تجدو او هاتي بو دس بيبكي يان بو تعليمو فيربون لي حالي بو وكل مسالي ذكرك ابو تمان لي رابا مسالي چي بمسالي اوي بسنتي لي حالي نبو بلكو بو لي حالي بو قرنو يو تاركت بحمد وسباس وستايش اخوة دس بيبكا المهم هنق لما كان يخوما من بيني و المحققين الين باشتر وايا انسان هكذا دس بينك هر جاريك مثلا بو درسي رياض صالحي درسي رياض صالحي مانيا بمقدمي كي تايب دس بيبكي بتايبتي عادتي اهلي علم لدير زمان ولا سلام هاتوا هيش تيكي جلن بارو نصي كي لبارو نيه والله الا هذا بمنوع دس بيبكي بمنوع بودنيه هل امر فيه سعه اما اهلي علم بلي باسكن زيات اللي كيش الموضوع باسكري لكتبي ادابه بتابتين مطولات بقولون لا كتابي أقرأ حسن أنكر سيري كان كتابي آداب السامعي والمتكلم لابن جماعة رحمه الله ابن جماعة شافعي لباس موضوعك قشتنا أو قولين نووي رحمه الله تعالى كافرمي وعن علي رضي الله عنه وآية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني بيشتر باسي كما ما انكر اللهم ان يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدني يعني خير ميمكي هداية مدي وسددني يعني موفق مكي وهم ليبكي لهمو كارو باركان لسر استقامة بم يعني وسددني يعني الاستقامة وإنسان سدادي بيت هربو يا كاتيك اشتيك ببيني الريكة الري السدادي هي الريكي هي وهو هدايتي جليرة زياتر معنى الرشاد دي وهو داليرة بمعنى الرشاد دي الرشد رين مايو سراسي وفي رواية نعم وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد وأيضا داوي هداية داوي سداد سداد لدك سير الرواة كان شن دقيقا اهديني أسألك الهدى سددني أسألك السداد فرق كرد ولا بيني لكاتك هردو كشيد در نتيجة يكشته رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز خوايا بنات بي أقرم لا عجز عجز وكو شون بلي بيد صلاتي أكبر الله فلعنك زور بيد صلاته هيش بيان أكري ليرج بريتيلا ترك ما يجب فعله بالتسويف أوي كأبي بيكا بدواي أي كمو وختيتر وساعاتيتر وسيرشتر ومانيتر وصالتر نايكا دواي خا أو بريتيلا على عجز وبانا منو إيوش بدا على عجز درسي ريا الصالحين ما ندس بيا كردو هل ضل يديم أو قشتني كون منا يمثبون منها أو قشتني كوتايكي يسجر دي وبالضبط إرادشي هي بي يا باب الله من نيتي كي هي لنا أخو توكا توكا هي ما زيش تصوزن وبيت الدارك شكرينك وكتير بقى الطاو وبرتي لا العجز اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وبنات بيكرم خوايا لتنبلي بنات بيكرم لا لتنبلي تنبلي شيا بريتيا لا نكردني أويكا أبي بكري نكردني أويكا أبي بكري كسيك أو ناكا كأبي بيكا وتنبلي في الله والجبن والهرم والبخل لترسنوكي لبيري باكوتي أنا ثم بيسوا الله بيري وصد عيب بيري عينا نخوشية رسول الله نافرمي شفاء من كل شيء إلا من كل داء إلا الهرم شفايها مشتكة جغة شينا بي جغة لا لا لا لا مردنو نخوشينا بي مردنو بيرينا بيت جغة لمردنو بيرينا بيت جابوا يا هرم يعني بيري والبخل بخل إجبريتيا لأن بخشيني أويك أبيبي بخشي بخشيني أويك أبيبي بخشي أو بخلي في الله وأعوذ بك من عذاب القبر وبنات بيقلم لتشي لعذاب قبر أم حما بلقي لسلويك عذاب قبر هيا نيا عذاب قبر هيا عذاب قبر بقرآن وبسنة وب ب عقلش حتى دجي عقلني يعني عذاب قبر كي عقل دجي عقل أقرب يتو عذاب قبر هبي هيش تجني دجي عقل بي أو عندها يا بوارك بواري غيبة بواري عقلني عقل إجلا محسوساتك إجلا ما وراء المحسوسات ناكا أو بدر لا حس وهس بيا كده وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وبنات بيقرم لا فتني جيان وفتني مردن مش برغي لسلوي كجيان فتني زورت يداي سانا بدو عابك أخوات برغي لفتني جيان بباريزي والممات وفتني مردنش وفي رواية لرويتك وضلع الدين وبنات بيقرم لا قرسي قرز بارغراني او بارغراني قرز ليرش اصلي ضلع اصلي ضلع بريتي لا قرسي و بابلين ليره يعني قرسي ليره يعني قرسي اما لا اصل خو يعني الاعجاج لاري إيه كواتا بوشي بو معنى هاتوا يعني خوايا بنات بي اقرم لبارقرانية لقرزارية كوام ليبكا حالو باركم للاركاتو ليت يكدا أبو معنى وأعوذ بك من فين بلاي وضلع الدين وغلبة الرجال وأروها بنات بي اقرم لا غلبي رجال إنسان كاتو يا بيوان ظالبون بسريا بيوان ظالبون بسريا بيوان دميان هارك البسريا اواجي اويا كإنسان بنا بقري الله خواهي بروك تبارك وتعالى بالأخص بنونا إنسان كاتيا قرزالة بسريا ظالب بويا له فقهاء لكتب فقهاء باسي أو حالطا كان كإنساني قرزال كاتيا خاوان قرزكي بسر سريا وبيسيا درستان يوجكي دريش كاتوا لكاتيك أما نيتيك بدر لما بس ينوش يعني إنسان بين يوش بخوادر يشكاتو أي دروس يعني لا أو علماني كدروزني بو غير نيتي خوا نيوش دريش كيوا بو حالطة بدروس يزان بونا إمام دروسة كاسيك زرم زرمي قاتش دي بونا وريزة كدي خريكتي بقاتا أيوية بقاتا ركوعة دروسة توزي دريجي كاتو تا أو بيئة محل خلافي فقهاء كان شكا أمنية ناوي أنيشي يعني ناوي أنيشي لسر أو نية كتشيا وشون توجيه تخريج بكري في خلافي عن لنيوانا بودلوس بوهني كان نوكولي وريغري لي أكن أوانش نوكولي لي أكن بزوري كان من حالتي قرزالي واك خاما قرزكها بسري أوسا ألين نوشكي دريشة كاتوا يا حتى نزل الله دروس بيني وبين الجماعة. دكتور كابرا هلا يبيني خيا قري، وكابرا نيتي بدأت، وقرس كبير نعلم ما، كابرا نيتي بدأت. رواه مسلم. مسلم روايتي كردو. طبعا أم حديثة لو نسخي من آبا دقيق بين يعني لو نسخي من رجوع بوكر لبخاري هي لمسلم نبو يتر لواني لنسخي تري مسلم أبي جاي وش مراجع بكان وسيري بكان بزانا وضلاع الدين وغلبة الرجال أبمشي وعزة لمسلم هاتوا أم حديثة أبمشي وعزة كأم باسيكا سيريكا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي دعاءكم فيرك لنجكم بكم. أهل علم رحمة الله عليهم خلاف يعني أم ذكر لك ويأكره أم دعاء كومالك للمحدثين ألين أم دعاء لا دعي تحياتي أكره تحياتي كوتاي تحياتي كوتاي بيشوي سلام ديوة أم ذكريتي أخواني إن شاء الله أم قولش أقرب ترى ويهنيك لأهل حديث لو شو هنا تخريجيك. قال قل أو دعائك من فيرتكم لن يجب إلي أمايا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا يا كبيرا كثيرا دعائج باسيك لروايتك كبيرا فرورد قال استمم لخوم كرستميكي الزور ولا يغفر الذنوب إلا أنت كسل تاوان خوش نابي جقلت ونبي فاغفر لي مغفرة من عندك ساخوائي جان لي خوشبون يقليم خوشب للاين خوت وليم خوشب عفوك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ألوها بزيد بيام دابيتوا ورحم ليبكا إنك أنت الغفور الرحيم تو دابو شري تاواني وببزيد لغل بندك أنت متفق عليه. وفي رواية وفي بيتي لرويتك وتويتي علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي وفي بيتي. وروي ظلما كثيرا لرويتك فرمي ظلما كثيرا لرويتك فرمي وروي كبيرا بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا أو سينبغي فرق بين ينبغي لغل يجب وبفي اصطلاحي أو كسي بكاري نفرقك هيانا ينبغي ويجب لا يكشتا هيانا ينبغي لا جواز لا يجب وعادة يشفرقناك لبين ينبغي ويجب ولم إما لكوتاي بشي حكم دين لسر قصة كانيا بوي كبزين الصلاحي خويا نشي لسر أو بكري أو حكم دين السري أما بريتيا لا ينبغي إنجا أفرمي ينبغي أن يجمع بينهما أبي جمع بكري لبيني لبيني هردو كيانا لبيني هردو كيانا بوتري كبير فيقال كثيرا كبيرا ليردوا مسألة حزة كم أمام شريب يبكى مسألة كم كاتي إنسان دعائي كرت تنهى أو دعائي نيبوها يا بخيني كلا كتاب السنة واردة يا بدروس توي دعائي تريج بكا بدل لويك كلا كتاب السنة واردة لدعائي باشا دعائك سلي رحم برينيتي أنا به دعائك إثم نبي قطعي رحم نبي ناشرعي نبي قصينا شيابيتي أنا به محل خلاف علماء. قولي الصحيح أهل علمش بعكس أحمد وأبو حنيفة باقي العلماء لسلوان كدروستا بغير وارد بغير ويكي لكتاب وصناة ودعاوك بس موضوع ما نكرت درس يتربو ديارا وزن درسك ينجباني بوله الله أعلم ليه بس ما كرت. أفرمي بلي وتمان ألين تنها بوده بوارد دعاب كيبه ويك لسنة هاتو أنا قال لنا قيشك هر دعاء كيبك بمرج دعاك الخراب نبنا شرعين بيت فأنا أويشك الله دروس مذهبي كيا أو يلا دروسني مذهبي أحمد أبو حنيفة ألين تنها بوارد بوده دعاب كي وهردو كشان يك حديث دليل أنا هردو لأن يك حديث وليتخير من الدعاء ما شاء اوان الين باب اخوي هر دعاي هلا بجيري بيكا ما بستي لوي كوارد اوان الين يعني هر دعاي اخوي حزي لك هم قولي صحيح ان شاء الله يعني هر دعاي اخوي حزي لك باب بيكت لسنة وارد بيا واردنا هر دعاي حزي لك دعاي جنها وردن بكال دعاي تحيات والله اخوي جني صالحان بك قسمت جن دعاي من الله صالحان دعاي من الله صالحان بك بقى لسنة شواردنا بوبي قرز يكد لسرة دو او حديث لبرنيا لباري دعاي قرزاري دعاي ابو اخوتك قيديني قيشك اما بريتيبو لم مساله مساله كي تري جرين كليرا اما جيبو كافر فين بغي يجمع بينهما هنيق العلماء لسال ام موضوع الين سنته لصلوات لسر بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام بابلين دواي شايتمان و يعني كانت الصلاة تجسر فيها أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم قوتنا زان شان شوازي كي الصلاة دان لدعاي استفتاح وغير أوشة ألين مستحبة يعني فرق شيء لبيني مستحب وسنة لله هني لفقهاء مستحب زيادة البوش تانية كفقاء أخوان بسنة عن زاني وسنة يجبو أويكا سنة في أغمر بي عليه الصلاة والسلام فرق كان لبيني وكو بين شون فرض واجب لا جماهير فرقين لا احنا فرقيه فرض بو ايبو متواتر فرز بي وواجبيش بو ايبو غير متواتر فرز بي او كبيرا واجب او كبيرا فرز بي طبعا الصلاح يعني شون مثلا كاتي امير كي ناو مال سردك بيجن شي سبلد بلا ناو سر بيجن تبريد اي ما قال هل سبلد نية بس بلا سبلد خلق بيوتي سبلد قال طيب أنا لو تبي سبلت هي سبلت يا سبلت نية فقد ناوى بشان خلق ناوي وأنين كناوي شيئا وأنا دواي اللي تقبل الله كان ناوي تريبي وبنيته جابوا يا مسألة كتسمية ناوى آية أم قول الصحيح كباس مانكر كألي شيء قولك ألي السنة أم قولا كألي السنة جمع بين الروايات بكي وكناوي الرك اللي رن الصن ألي شيء علي ظلما كثيرا كبيرا كاتي اسم دو مسألة معناها مسألة كان بريتي الجمع بين الروايات مسألة كان الجمع بين الأحاديث جمع نيوان حديثك جمع بين الروايات وكو أما كثيرا كبيرا جمع بين الروايات بون منا دعي استخارة عليك إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري لرؤيتك عاجله وآجلي طبعا بوتيك كان بلي لسر قولي نوي بهردو كان إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجلي قولي كتري الله نابت بوتي تنائيك كان بخيني وأم جورا وجوريش أظن أم قولي صحيح إن شاء الله كقولك كنابت جمعك إلى بين الروايات ويسا إن شاء الله باس يكين وعلين بدعية أقربيت ولا سلف والد نبو بها أو بدعية إن شاء الله وناب إنسان جمع بين الروايات أما كسي كشكرين أرين مبتدعي وما دام إمامك هاي دارك يجوري وكو نهيد له، بلام اشتكز زيادة لدينا، هو قصرني كم إن شاء الله تعالى. خاليك أو روايتيك هاتوا لدو حالات بدرنية، يان بالضبط لبيا غمر عليه الصلاة والسلام هردوكي بسراوة، يان جماني الرابع كان. اگر هر دو کیله پیغمبري خو به سره جاري امك او جاري او که سنت در حق تو جاري امك او جاري او که بخويني نه كرد كانو يكو اگرش شكي راوي كانا سيد كي كامد لا راجح بو اويان هلا بجري اويان الله نه چرد كان پيكو کو كيتو المهم اما سلانش يعني در نتيجه راس ابن القيم الله اما بدعاه بلام در نتیجه شتیک نیا مادام الفاظ کان بالضبط واردن لمباروا اکری بود ری فراوانی کی تی دای اکری بود ری فراوانی کی تی دای لوشتانی کوا مرجح دیتا پالی و جمع کیل بینی اما غیر او لسر اصل بدعیتی امینیتو هر کسی بیکا بدعیه کی انجام داو خالی دو او تره اگر ام مذهب ورگیری بروی هرچی هاوشیوی هی تطبیقی کی او که توتت الله اکبر با دعای استفتاح ابی چند دعا بخوینی نزدیک شش حو دعا مانه ابی همی ویکو بخوینی بابلین درست همی ویکو بخوینی کسی جوای نوتوه کسی جوای نوتوه اما بس من لوشتانه کوا ناکری اما ذکری بیان منو اوارمان چند ذکر مانه ده دوانزه سیانزه درسته همی پیکو بخوینی اما بس اکمه لیر اوانی که ناکری پیکو بیان خوینی بود من چی منو کو دوای ذکری دوای تشهود که صلاوات وابو منو که دو ذکری دوای تشهود وکو دعای استفتاح وابو اما نو هاوشه وکانی اما وکو ذکری بیان من فراوانی تدائی وقیدینی وطوانی ان شاء الله تعالی اما بریتیبو لخالی دوم اما بریتیبو لخالی دوم خالی سیم اگر لسر اما زهبه بروین ابي كابرا لبرنيجيا شن قراءتي تي كل كل بلن قيجك قراءته بابا شن قراءتي ابو خيب خيني لو تعبتي اقل مسلي حديث بها روايتك هلا قري امي كان يبو نباسك كبيرا كثيرا دول الظا يعني هيجني مجالك تيايا يا عاجله واجلك باسمك اما لازمكي كبرتي لا خندني هرشي حديثي استفتاح يا بون نهاتوا هرشي حديثي انواع كاني صلاه وداني رسل فيهم الاخوه صلى الله عليه وسلم تحياتهم يبخيني لازم كيتي كبيله برنيجيه بقراءه كان برنيجي بكي اشتباه باطله لا شك ولا ريب وبدعيه منكر وقبيحه هل بها بيغمر اخوه عليه الصلاه والسلام خوي بو خوي او لفظاني فيك هو يا او حديثاني فيك هو ويكون يوجو هل جاري بيكي كانوا توا صحابه هر جاري او يعني لي بيستو بمانيان غاستو تا ما دام خدي بيغمر اخوي صلى الله عليه وسلم بيكوني وتو امش بيكوني ايلي امش وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان جاء لنا عبرات بريتي مطلوبك اخوي شيا او معناني او دعاني توبيكي كبيرا وكثيرا بفرقك همان مؤدا وما همان ما بس ادن بدسو كواتي هيك كان البجير وتا كامل المقصود ذاك يتوبدي ايلن هروها الزور بي او لفظاني لم باروهاتون يجمع نانا يعني ام لفظك بدلي او لفظك اي شنو بدل ومبدل منه هاتون كيف يكوك وكيتو يعني بولنا او منيك هنامو ليرا كبيرا وكثيرا ليرا يجمع نانا بولنا لدعي استخارة كبيموتن ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري ام قصة يعني عاجلي واجلي عاجلي واجلي لقال او قصة هرقين يجمع نانا اي شون هردو بدل ومبدل منه بيكوك وكيتو لبر أم دليل أنك خصمان الروف جلاء الأفهام لا برس يصوبيس لبيوة نقلم كرد ابن القيم الجوزي رحمه الله أي سلمين يكوا دروزنيا دو حديث بيكوا كوكيوا أما لفظك أو أوتمان بدعية أما دو لفظ بيكوا كوكيوا أوتمان أجدي سانو هدي في أغمري إخواني ولازم كاني خرافة وهني لازم هي شكو قماني ثانيك بدعية وكو مسألة قراءتك غير أوا مسألة كي ترى هل دي سنة وربتي بمويه كم تبير مع جيب يا بكم آية دروس لفظ حديثك بنوعها تو لفظك بجواري بون منا أو جمعة تو خد تاني عن وجهك أي بكيت مفرد بأخد يان بون منا صيغي جنة بكيت بياو صيغي بياو بكيت الجن بارك الله لك بكيت لكي يا وكو خيال نجي جنازة اللهم اغفر له وارحمه دروز بل بل اللهم اغفر لها وارحمها يعني وكو نصك وكو خوي دايني توا او تري لو اشتاني كلم تشنيا فلا واني تيدا طبعا هني العلماء جنو كل اللي يخن الله انها بيد اسكاري وكيتو فلا واني تيدا بكي اما غير ونخير بون من بلي الرسول والنبي فرقيتيا حديث قفر من النبي يا فر من كبير مني كما كثير قشي اخو كبير وكثير ما قال يكشدني الله ينخير نابت نقاشي حديث من ابو مسلي برنوشي جاري كان كابرا علي غفور حليم حليم غفور او هاو معناي او الان بيغمري خوا فرميتي عليه الصلاه والسلام بعد تقديم وتاخير شكا اما معناي حديثك يا فرد قال حليم غفور وغفور حليم شا غفور رحيم ورحيم غفور شا جابويا الين لغير او نابي وكو لفظي النبي بكيت الرسول رسول بكيت النبي او نابي بدليل او حديثك بيشتر خوينتان هل لم كتب ابو بالله هل لم كتب ابو كاتيه فرموي كوت مانوي لبيريا شبيهيني وبي آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أوتي وبرسولك الذي أرسلتنا وبنبيك الذي أرسلت أهو كان الدليل سروي كأبنسان مقيد ببلفظكاني في أغمبلوة صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي فيقال كثيرا كبيرا أفرموا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي خوايا لخطأ هلا كان مبولا وجهلي جهل بلا مري علمه لأن الزانيم وإسرافي إسراف بريتيلا بلا مري إسراف بريتيلا مجاوزة الحد بريتيلا سنور بزاندن وكو أصل والزور جاريش بو بلانبري شي بكاردي بلانبري دز بعدي خمان دز بعدي بيالين ويكسيكا التبذير بيالين بعربي تبذير يعني دز بعدي شي تري بيالين بكردي تبذير إسراف بد مسرف دز بعدي بد مسرف وهو معنى كاني وأما أوتمان زور جربوم بكاردي والله ما قال سيدي كتاب وسنة بك كاتي وتري إسراف كاتي وتري إسراف بو روشون لتوان بكاردي كثرة الذنوب والمعاصي زوري تاوان كردن ليركامني ما بستا وإسرافي في أمري بدليل أمريكا بريتيلا مجاوزة الحد والله أعلم وما أنت أعلم به مني وبرورد قال لين ببولا لهرش يا كتول لمنا شكي أبي أبابلين لمنا أي زاني أو شا بوخاد رزني بكاري بيني شك أبي شك شك جمانة برود قاريش عليمة نك شكو جمان أجرتي شك لو شو نجر بمعنى علم دي بلان بوخا بكارنا تبارك وتعالى وبرود قال هرش يا كيتر تول لمن أي زاني ومن بخوم نايزانم او اجلن ببوري كهلم كردو هلم انجام داوا اللهم خوايجان درست بالله خوايجان جان بخوا بكربيني درسته اغفر لي جدي وهزلي ببورا لا اويك بجدي كردوما او هلانا وهزلي اويك بغلطه وكردوما وخطئي ولا هلا كانم كانجامم داوا خطا بريتيلا برامبري سهو هي عمد بابا عمد بريتيلا خطائي وعمدي داويلي بردنا كم لو هلاني كبي انقص كردوما ولو يجي بانقص كردوما يعني خطائي وعمدي لو يجي بانقص لو يجي كبي انقص كردوما هني كي ترى ان خطا هر خوي بريتيلا شي بريتيلا ويك بانقص بكي هذا الفرق بين خطي او خطائي شاويه أي أو كاتا أقرب أهمان معنا دي بوشي عطفي كردة سر عمد دو توجيها كان إرى شوني نيا دريجي بيبدم الله أعلم أقل حسنا كرتا ما شاي تما شاي شرحكي ابن كمال باشاب كان ابن كمال باشا بكن لا لا برصو سيوبينج مجلد شش وها بردسمة بس لبروي هني دريجم ده هني بس ويبيزرت أنك ناشم لسري أفرمي وعمدي وكل ذلك عندي برورد قال هم أوانجل منها هي وكل ذلك عندي هم أوانجل منها هي أهل علم خلاف يعني بيغمري هو عليه الصلاة والسلام شلم لفظبك عليها هم أوانجل منها هي يان شاء لا لفظ كان يترى بلا حديث كان يترى كباسي أو أخويا لا هلم لا توانا بوبولا آية بيغمران إخوة توانا كردوا يا بابلين بلايك مهيج نبي أوش تاني كباسي أكا كردويتي كجهل وإسراف وأمانة هني كفرمون تواضع هني كفرمون بو تعليم واقتداء وفير كنا بو أمتك وكوبكن هني كفرمون أمد دعاية بو أمتك يعني وكوايا بلا اللهم أعوذ بك من الجهل لأمتي يعني خواهي يعني بنات بي أقلم لنزاني بو أمتكم يعني أمتكم لنزاني ببارزة أبو تقدير أعوذ بك أعوذ بك لأمتي من الجهل أما بريتي لا أما السير توجيه كتر الله نا أواني أنت يدابوا ولكن على سبيل السهو وكو السهو كل يوم نقوى عمدا أو اشتاني تاواني كان لي وشابيته بس سهو نقبع انقص كرد بيت يعني أما شوار توجيه وانيا توجيه كتر ألين أوي كبيش بيغ ملايتي بوا توجيه كتر ألين ممكن الوقوع يعني بيغ ملاني خو علي صلى الله عليه وسلم لبروي لخوانا إمكاني تاوان كردن لخوانا بدي كردوا إمكاني بوا تاوان بكن أقرشي تاوان ناكن بس إمكاني روداني شيء هي بويا فنا أجري بخوالة إسراف كإمكاني هي التي هي الروبدة بنومنا يعني فنا أجري للجهل كإمكاني هي التي هي الروبدة أمش بريتي لا توجيه كتر وغيره أمش وتراه وكامل لما أنا صحيحة والله أعلم مقام نبوة أخوازي رسول الله أبوه تعليم ما يوتري أبوه اقتداء وشاول يكري لقال خالدو مقام عبودية أخوازي إنسان خوي بكم بزاني بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم قال شو ده أو بري بلاي عبودية ومقام عبودية بأخوة بلاي عبودية لغل خو بقور الزانين وخو بش الزانين نايتوا خو بكم زاني جوي إنسان خوي بتاوان بارو بوب زاني يعني أراتو ببا بشي التواضع وبشي تواضعك والله أعلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر خايجن لين بقول لويك كردوم ما بيشتر لويك دواي أيكم لويك بأشكر أيكم لويك بنهني أيكم ولويك شيء تول من شار الذات روز زاناتري لمن لخم شار الذاتري بمن برجال عبد كان خايجن بيشتر عبد كان ناسي أنت المقدم خايجن تو بيشخري وأنت المؤخر كيد بيولا بندكان بيش يا أخي لفضل لطاعد للدنيا لعلم لفارو مال لحرشتي كتر وداوكين لفارو الغار هامشا لو بندانمان بيارك الأخير كان بيش يا أخي وأنت المؤخر فارو الغار هرتوش دواخري عبدي لتاوان دواخري عبدي لخير دواخري عبدي إلى آخري وأنت على كل شيء قدير وتوب سرها مشتكى بتوانا إخوائك متفق عليه فالمحدث متفق عليه وأن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل أي فالمخوايا بنات بي أقلم للشر أويك وكردوما للشر أويك وأنم كردو لرأيتي قبل ما جاء لحد عائشة من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم للشر أوي أي زانم للشر أوي شيء ناي زانم عشان كسيك جاروا هاي كاريك أكان يتي خيرة بلام حقيقتك أي شرة وكأنه لتوجيهك لتوجيهاتك كان بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم بنا أقلي لأخوائي بروض قال لكاريك أو أزاني تشاكا بلام حقيقتك أي واش نبي أمش زور قرنجة إنسان لجياني دنيا زور كسي بتعبتي تصرفك كاريك بيوايا تشاكا بلام خراب أشياء توا سری دیوکی که سری دیوکانی تری نکه عیبونو نه استبونو نه قیرانی چیه لولاته قیرانی موچه خور و بندیوار نیا بونه الان موچه نیا و خلقی بندیوار زوره و نازم خانه نشینی عسکری وانیا تصور کن ام فکره چون دروز بوا فکری طبعا امانه خودتان زن اوی که امرو همی بیودر خانه نشینی عسکری ای امر ربیو دیم متشخوری بن دیوار هموی کادری حزبین هر همویان مگر رحمی خواب کمینه کادری حزبین همویان ام کادر حزبیانا لبروی بون منا کادری حزبی بون طبعا دو بوچونه لسر ام مسئله اما بوچونه که انا بوچونه که تر هی پیوای امریکا کات یک عراقی داگیر کردوا و تویتی ورن اوانتان لشاخه یا پیش خوی یا سجن بوا یا عذاب دراو سر لسر دمی صدامه باب موچه خانشینی بو بریتو بو یتر بیت خانشین لمال بو خو مرتاح به زم روایت ضعیفه ولن روایت ضعیفه او بو خو کومل خلقی تایبت بو سردمی کی تایبت اگر هر بو سرج بدن او خانشینانا ک کومل او طبقه کی چینه کی تایبت بو جواز لو خانشینای ک ائمه باسی بن دیوارکان و اوانن باسکری و سری پروژه یا سکب کن خطر حکری سری مصادقه تصدیقی کن سری برواری خانشین کردن یان بکن هموی بوتا اندره کوه کوه مسئله که ربطی به پروژه امریکیه که و نیه پروژه امریکیه که اوه کنتره الان امانه کادری حزبین بونه جاروی رأی حزبی داره برن بوچونه که حزبی داره برن عقوبه ادرن لیان حزبه و با تاکه حزبی کن آزاد بن با آزادی رای خوان در ببرن مشان بخوان سر حکومت بویتر او سه حربن ام کسهات سیری ام جانبی کل ام جانبه تعمل روانگی کو لدیدی خویو باشه بویتر کادر کن چی بن آزاد بن بویتر ترسی حزب نویرن رخنه لحزب بگرن یست مشکی حالا سر حکومتا او سه حزب نتوانی مشکی ببره طبعا من لروانگی شو توزی سادی اگر نه حزبی جهر اجر دست حکومتا حكمة جهاجها داز حزبه بياني هل حزبك أخوية طواني متشاكي ببري على كلين سيري أم لا يعني كرد بلا أم لا بران بلا شي قوميا أهو قزراني قومان دوك أمرو خلق تيك وتوا بداز متشاكوري خان نشينا ومتشاكوامي نقيب وعميد ونازان بشي خان نشين بو بو تباريكي قرز بسر حكمته حکومت متشکانی پیدا بین نکری سهر و متشخورانه بیا کپیشتر هبو بیدا بین نکری ولی او همو پار زوره که بو او جور خلکانه روشت و بابلین بارکی قرستر کردو و ای باری فرمانبر و متشخور ملاته هر باری قرس و گرانه بلام او چی کر بارکی قرستر و قرستر کرد بسکم لچیه جارو انسان پیشنیار یکا قصه یکا که حل سوکوت یکا تصرف یکا کار یکا که دیوه که اخوینه توا دیوه که چاکا بلام سری دیوه کانی تری ناکه تماشاکا با دیوه خراب تراشکی تو بسری جابو یپنا اگرین لپر روزگار بفضل منتی خوی لو یک قصه یک بکین هلوست یک در ببرین کار یک بکین ایش یک بکین سری دیوه کی بکین سری عاقبت کی دیوه کی تری نکین سری ناورک و باطن کی نکین که آیا لگر رو کشکی دیتا و کچاکا یا نایتا و خلاپا و رحمان لبکا و هدایت من دو ولو ری حق من بو حق خات سر زبان من و لی اپارین و حق خات و صاف کتا یاور من سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک